بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قادرين على أن نسوي بنانه. قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة. العاجلة. وتذرون الآخرة. الآخرة. الآخرة. الآخرة. الآخرة. الآخرة. الآخرة. ويذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة. ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. ناظرة. ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. باسرة. باسرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة. فاقرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا. إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولا صلى. ولا صلي. ولكن كذب وتولى. وتولى. وتولي. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى. يتمطي. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدى سدي أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدي أيحسب الإنسان أن يترك سدي أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يك نطفة من مني تمنى تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الموتى الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الموتى أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا